النزول على اليدين يا شيخ؟ لا بد منه، والنزول على الركب منهي عنه، وهو التشبه بالبعير. يلا بسم الله. بالنسبة الله يكرمكم. يا شيخ،